أيها الأخوة، الوقت يتقدم بنا، ومع ذلك الجماهير تزداد شوقا ولهفة على لقاء مزيد من الإخوة الفنانين القادمين من القاهرة. وهذا المسرح الكبير الدائري الذي يتسع 20,000 شخص يعج بالحاضرين، لا من مدينة الدار البيضاء وحدها، وإنما من مدن أخرى كثيرة في المغرب، حضروا اليوم لكي يسهروا مع الفنانين الذين وفدوا من القاهرة. أيها الإخوة، يتقدم مرة أخرى الفنان عمر الحريري على المسرح ليقدم الفقرة الثانية. والآن أيها السادة، سيتقدم الآن المطرب الجديد والنجم الصاعد الأستاذ عادل مأمون. ويتقدم الأستاذ عادل مأمون على المنصة الرئيسية حتى الميكروفون، وهذه المنصة مكان مكشوف في وسط هذا الملعب الدائري الكبير، ملعب الثيران في الدار البيضاء، وهو ملعب قصيم من أجل مصارعة الثيران، وهو ملعب كبير يتسع بما يقرب من 20,000 شخص. وقف الفنان عادل مأمون مع الفرقة الموسيقية فوق المسرح الذي بني في هذا المكان الكبير، وبدأ يستمع إلى طلبات الجماهير، طلبات الألوف المحتشدة في هذا المكان المتسع، يطلبون منه الأغنيات التي طالما استمعوا إليها عبر الأثير من صوت العرب، وأسعدهم هذا اللقاء بينهم وبين فنانيهم الذين أتوا إليهم لا لينزلوا ضيوفا عليهم، وإنما ليحلوا إخوة بين إخوة. أيها الإخوة، المكان كما قلت لكم ملعب كبير، وهو بالتالي مكان مكشوف، ولكن الجو هنا في الدار البيضاء يشجع على السهر رغم أن المكان مكشوف. تستعد الفرقة الموسيقية لكي تبدأ مع الأستاذ عادل مأمون الأغنية الأولى في وصلته الغنائية. اكتب معانا روحي ليه وضوي الناس

غيرنا وحاولنا تسيب ويا ما حاولنا لا عرفنا ننسى ولا هرنا صحيح يا قلبي كتير فكرنا ننسى علشان بيحيرنا على روحي